هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعنى في هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول عام 33 و400 وألف، نسأل الله عز وجل بركة هذا المجلس ونحن نقرأ في تفسير كتاب الله عز وجل. سورة القيامة، سورة القيامة سورة مكية باتفاق المفسرين، وهي سورة عظيمة كريمة رهيبة مخيفة لما ذكر الله عز وجل فيها من أهوال يوم القيامة وأحوالها، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا ذلك اليوم. وهذه السورة ما يميزها، ما يميز هذه السورة، ما يميز هذه السورة أن الله عز وجل ذكر فيها القيامتان، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. أين القيامة الصغرى؟ ساعة الاحتضار، نسأل الله العافية والسلام. والقيامة الكبرى عندما يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، قول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. فهذه السورة سورة القيامة، من أراد أن ينظر إلى أهوال يوم القيامة فلينظر، فليقرأ في هذه السورة سورة القيامة. ابتدأها الله عز وجل بقوله لا أقسم بيوم القيامة، ومر معنى أن هذا الحرف حرف لا يؤتى به إما للتنبيه للقسم، وإما لزيادة المعنى توكيد المعنى، أي أقسم بيوم القيامة، وهذا معروف بكلام في كلام العرب. والله عز وجل لا يقسم بشيء إلا لما له مكانة وعظم وخطورة، ويوم القيامة فيه ما فيه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القيامة صيغة مبالغة من القيام، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بهذا اليوم بوقوعه قام الناس لرب العالمين في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا ذكر، والنفس اللوامة تشمل نفس المؤمنة والنفس الكافرة الفاجرة. المؤمن يلوم نفسه في الدنيا إذا فعل الشر أو إذا فاته الخير يلوم نفسه. وقوله اللوامة صيغة مبالغة من إيش؟ من اللوم، ما قال اللوام بل قال اللوامة، يعني تأكيد لهذه المبالغة، يعني يلوم نفسه على فعل الشر إذا فعله، ويلوم نفسه كذلك إذا فاته شيء من الخير. أما الفاجر والكافر متى يلوم نفسه؟ يلوم نفسه عندما يرى الموت ويرى ويقع عليه علامات الموت، وكذلك يلوم نفسه يوم القيامة عند يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهنا يتمنون ويظهرون الندم على عندما يرون ويعاينون العذاب. والله سبحانه وتعالى ذكر أنواع الأنفس في القرآن. مر معنا في سورة الفجر النفس المطمئنة، النفس المطمئنة وهي النفس المؤمنة التي اطمأنت بذكر الله عز وجل وباتباع شرعه، وكذلك فالله عز وجل طمأنها عند موتها وطمأنها يوم القيامة بأن دخلها الجنة وأراها من النعيم العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعندنا كما سيأتينا في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء. النفس تأمر صاحبها بالسوء. قال أمارة، قال أمارة صيغة مبالغة من الأمر، يعني أنها تأمر بالسوء. حتى المؤمن نفسه تأمره بالسوء، ولكن الفاجر يتابع. أما المؤمن فإنه إيش؟ في الغالب يحجم، في الغالب إيش؟ يحجم ويتذكر الله عز وجل ويتذكر مقامه بين يدي رب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني أيظن الإنسان أن الله عز وجل غير قادر على أن يجمع عظامه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بل جمعه للعظام أهون، بعد أن أرمت وبعد أن صارت يعني ترابا وصارت رفاتا أسهل عليه من البداء، صح؟ كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، وهو أهون عليه، يعني أسهل. بلى قادرين، يعظم نفسه سبحانه وتعالى، على أن نسوي بنانه أي أصابعه وأطرافه، نسويها أي نتمها، بمعنى أن الله عز وجل يسوي هذه عظام البنان وهي صغيرة بالنسبة إلى باقي الجسد، فهو من باب أولى قادر على بقية الجسد، ولهذا خص البنان. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي نسوي خلقته ونتمها ونجعلها في أحسن، في أحسن يعني نردها كما كانت. هذا معنى في الآية. المعنى الثاني: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أن البنان بنان الإنسان غير مستوية، صح؟ فالله عز وجل قادر على أن يجعلها مستوية كخف البعير مثلا. فكلا المعنيين صحيح، ولكن الأظهر المعنى الأول. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أمامه أمام الإنسان ما يتقدمه يعني في المستقبل، بمعنى أن الإنسان باق على فجوره ومستمر عليه حتى يوم. وإذا قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لا تنفع معه هذه الزواجر ولا تنفعه هذه المواعظ، بل هو مستمر على غيه. والمقصود الإنسان الفاجر والكافر. يسأل أيان، يعني متى؟ يوم القيامة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. يسأل إيش؟ سؤال استبعاد، سؤال استهزاء، استبعاد وسخرية وتكذيب، كل هذا يتضمن إيش؟ التكذيب. فإذا برق البصر، شخص البصر، لكن الأبصار كما قال تعالى: إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كذلك أن هذه الأبصار تتقلب من زرقاء إلى سواد إلى احمرار، وذلك لهول ما ترى من يوم من أهوال يوم القيامة. البصر المراد جنس الأبصار. وخسف القمر، أي ذهب ضوءه وحجب بعد أن كان منيرا، فالله عز وجل يخسف بهذا الضوء، فلا يخسف بهذا القمر فلا يرى له ضوء. وجمع الشمس والقمر، قرن الشمس والقمر حيث أنهما في الدنيا لا يقترنان، يوم القيامة يجمع الله عز وجل الشمس والقمر ويكورهما ويجعلهما إيش؟ في النار، تبكيتا لعابديه، تبكيتا لعابديه، ليس تعذيبا لهما، واضح؟ إنما تبكيتا لعابديه. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وعظم سلطانه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، عندما يرى هذه الأهوال أين المفر، أين الملجأ، أين المهرب؟ يقول هذا، يسأل هذا السؤال سؤال تمن، يتمنى وقوع يعني مجيء شيء يفر إليه ويهرب إليه ويفزع إليه من هذه الأهوال. الله عز وجل يقول كلا، أي حقا، أو ليس الأمر كما يقول أو كما يظن، لا وزر، لا ملجأ ولا مهرب، إلى ربك يومئذ المستقر، ألا إلى الله تصير الأمور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ينبأ الإنسان، يعني يخبر الإنسان يومئذ بما قدم من عمل وأخر منه، يعني الله عز وجل كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله يعني ضبطه وأتقنه، ولكن هم نسوه، والله على كل شيء شهيد. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان أبصر بغيره، أبصر بغيره من نفسه، أبصر بنفسه من غيره. وبصيرة، ما قال بصير بل قال بصيرة، يريد بذلك المبالغة، مثل ما نقول نسابة، مثل ما نقول علامة، صح؟ مثل ما نقول فهامة، واضح؟ ولو ألقى معاذيره، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يظن يعني يعلم أنه هالك وأنه محجوج، ولو ألقى المعاذير، ولو ألقى المعاذير. الله عز وجل يجعل لك من، يجعل للإنسان من نفسه شهودا، العين تشهد، اللسان يشهد، الجلود تشهد، اليد تشهد، الرجل تشهد، الأرض اللي مشيت عليها تشهد، يومئذ تحدث أخبار، والملائكة يشهدون، والكتاب المكتوب عليك شهود، نسأل الله العافية والسلام. فهل لو قال ما قال من الأعذار فإنه لا تنفعه ولا تخبر. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شدة وثقل، سنلقي عليك قولا ثقيلا، يجد إيش هناك ثقل وشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ له جبرائيل القرآن يجد هناك بعض الثقل وبعض الصعوبة والمشقة، فيتعجل بقراءته القرآن حتى لا يمد منه شيء ويفلت منه شيء، حرص منه على هذه الآيات عليه الصلاة والسلام. فنهى الله سبحانه وتعالى وأدبه في هذا الأدب أن لا تتعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، يعني استمع أولا ثم بعد ذلك اقرأ. وبعضهم قال كالسيوطي يقول إن مجيء هذه الآيات في وسط هذه السورة، أن الآيات، أن هذه السورة أول ما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي أصابه شيء من الخوف وشيء من الفزع من عظم هذه الآيات التي أنزلت. ولذلك يعني لا أدري هل من يقرأ هذه الآيات هل يتأثر أو لا يتأثر كما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بها، آيات عظيمة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا الرب يقسم، ولا أقسم بالنفس اللواغ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام، إلى آخر إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له ما حصل من هول هذه الآيات، ولذلك تعجل بقراءة القرآن. واضح؟ فعند الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يقول ما مناسبة هذه الآيات في وسط هذه السورة، يقول نقول هذه مناسبة، هذه مناسبة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بقراءة القرآن. هذه فيه فائدة ذكرها أهل العلم، أن القراءة لا تحصل إلا بتحريك اللسان والشفتين، أما القراءة القلبية لا تسمى قراءة. فلو ذكر الإنسان ربه من غير أن يحرك شفتي لسانه فلا يقال أنه ذاكر. أما إذا أجرى الذكر بقلبه نقول متفكر، أما أنه ذاكر لا بد من قراءة القرآن، كذلك لا بد من تحريك اللسان. إن علينا جمعه يعني في صدرك، وقرآنه على لسانك يعني نجمعه في قلبك وتقرأه على لسانك. الله عز وجل هذا فيه أن الله عز وجل ضمن وتكفل بحفظ القرآن، فالقرآن محفوظ بحفظ الله له. فإذا قرأناه يعني بواسطة جبرائيل فاتبع قرآنه، يعني اصبر حتى يتم جبرائيل قراءته. ثم إن علينا بيانه، يعني أنت تبينه ثم نلهمك معاني هذا القرآن حتى تبينه للناس، وهذا دليل على أن السنة مبينة ما في القرآن. وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم بالسنة. هذه الآية نتبعها لمعنى، وهذا الدليل. الآية هذه أفادت أشياء ذكرنا منها اثنين. الأمر الثاني الثالث، ما ينبغي للمتعلم أن ينصت ويصغي إلى المعلم حتى ينهي يعني العلم أو المسألة، وهذا أدب رفيع للمتعلمين. الأمر الثاني أن السنة الكريمة المطهرة مبينة للقرآن، وأنها حجة على عباد الله كالقرآن. واضح؟ ثم قال تعالى كلا حقا بل تحبون العاجلة، أي الدنيا، وسميت بذلك لأنها تعجل فيها الطيبات والملذات والشهوات، وأنها زائلة فانية. ووصفت هذه الدنيا بثلاث أوصاف دائما أكررها، تذكرون حتى كلمات مسجوعة، غرارة غدارة مكارة. هذه الدنيا صحيح، سبحان الله، تجد من أمرك من صحة وسلامة وفراغ ما أن تشغل أو تذهب هذه الصحة أو يذهب هذا المال إلا تكون على بينة واضحة بحقيقة الدنيا وحقارتها. يكفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولولا أن الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. صح؟ بعد عليها يظهرون بعد ولبيوتهم سرر أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، حتى الذهب بعد وزخرفا بعدين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب هي الباقية، والآخرة عند ربك المتقى. لو كانت الدنيا تزل عند الله جناح بعوضة، هذا ما نشوفه أحيانا، لما تقع منها كافرا شربة ماء، شربة بس دغمة ما تقع منها. لو كانت عند الله عز كريمة وأنها ذات قدر وأنها كذا وكذا وكذا، ما أعطى الكافر منها شربة ماء، نسأل الله العافية. يا ليت قوم ما يعلمون. ولكن الدنيا السلم للآخرة بالإيمان والعمل الصالح. وتذرون الآخرة، تتركون أمر الآخرة ولا تعملون لها، العمل الذي ينقذكم الله عز وجل به يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة، هذا هنا قسم الناس إلى أهل سعادة وإلى أهل شقاوة، بدأ بأهل السعادة. وجوه أي أصحابها، يومئذ ناظرة من النظارة وهو الحسن والجمال والبهاء، وذلك أن هذه النظارة بسبب النعيم الذي هم فيه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا الآن واحد من عيال التجار والعيال الأمراء وكذا، تجده وجهه طري وبهي وفيه من هذا، من إيش؟ من آثار النعمة اللي هو فيها. ولكن أهل الجنة غير، أهل الجنة غير. حتى هذا لما ترى واحد منهم، واحدا منهم يبهرك منظره، صح، من آثار، فما بالك بأهل الجنة، فإنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلى ربها ناظرة، يعني بأبصارهم. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم، ولكن المعتزلة كسخافاتهم وليهم أعناق النصوص حتى يخدموا مذهبهم الفاسد وعقولهم الكاسدة، وهو أن الله عز وجل لا يرى، ما يرى المؤمنين ما يرون. أعظم نعيم يتلقاه أهل الجنة في الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجه، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ينظر إليه نظرة من هو عنه، من الله عز وجل عنه راض. هم يقولون إذا قلنا هذا أن الله عز وجل يرى شبهنا بالمخلوق، يقول لا، ليس قاعدتنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندهم أدلة، هم طبعا اعتقدوا ثم استدلوا، عندهم دليل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقول الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، وفرق بين الرؤية وبين الإدراك. أنا أرى البحر وهو من مخلوقات الله، ولكن لا أحيط به ولا أدركه من جميع جوانبه، ولله المثل الأعلى. عندهم دليل آخر، قول الله عز وجل لموسى لما طلب أن يرى ربه، قال لن تراني. يقول لن هنا تفيد التأبيد، أنه لا يرى أبدا، أنه لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح؟ لن هذا تسمى لن الزمخشرية، لأن هذا الشيخ من مشايخ المعتزلة، من رؤوس المعتزلة، هو الذي قال بهذا القول أن لن تفيد التأبيد، ولذلك أنكر عليه أهل اللغة عموما من السابقين واللاحقين كمالك في ألفيته أن لن لا تفيد التأبيد. بل القرآن يرد، قال الله عز وجل عن اليهود: ولن يتمنوه، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم قال عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا رب، ولا نكون فيها، على بالهم من الموت راح، ما يدرون أن الجنة لا حياة فيها، يعني هانية، ولا يموت فيها ولا يحيى. فهنا يتمنون، فبطل قول أن لن تفيد التأبيد. عندهم أدلة كثيرة يعني يستدلون بها، ولكن نحن عندنا قاعدة أن كل ما يستدل به، هذه قاعدة نافعة، كل ما يستدل به أهل الباطل أو أهل البدع على بدعته من الكتاب والسنة، فاعلم أنه من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. هذا الدليل نقول هذا من المتشابه، يرد إلى هذه الآية المحكمة: إلى ربها ناظر. هم مثل هذه الآية ماذا يقولون عنها؟ إلى ربها ناظرة، يقولون يعني منتظرة للثواب، منتظرة للثواب أو متفكرة. ها متفكرة، يقول خسئتم بهذه التحريفات. أنتم أهل لغة، هم يقولون عن أنفسهم أنهم أهل لغة وهم من أبعد الناس عن اللغة. إلى ربها ناظرة، ناظرة النظر إذا عدي بإلى فالمراد النظر الحقيقي البصر، أما إذا عدي بفي فمعناه التفكر. قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا يعني تفكروا، صح؟ وأن هذا التفكر أصلا ما نشأ إلا عن رؤية في الأصل، أنه نظر ثم إيش؟ ثم تفكر. هذا المعنى، ولكن نحن لا نريد أن يعني نكثر في الرد عليهم. ثم قال ووجوه يومئذ باس، ولكن اعلم أن هذا الأمر يعني لما نثبت أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة، في الجنة بأبصارهم، أن هذا يجعلنا نستعد لهذا اليوم ونعمل لهذا اليوم الذي نرى فيه الله عز وجل ونشتاق إلى لقيا ربنا سبحانه وتعالى وهو عنا راض. ثم قال وهم أهل الشقاوة ووجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة منكسرة ذليلة، نسأل الله العافية والسلام، تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن يعني تتيقن أنها هالكة، أنها هالكة في نار جهنم، نسأل الله العافية، وذلك لسود أعمالهم، لسواد أعمالهم. كلا، طبعا أنت ما قرأت مشينا. كلا أي حقا، هنا تنبيه إلى القيامة الصغرى وحال المحتضر وما يحصل له وما يحصل له من أهوال. كلا إذا بلغت التراقية، إذا بلغت ماذا المراد؟ ماذا؟ الروح، ولم تذكر الروح لدلالة إيش؟ السياق. كلا إذا بلغت الروح التراقي، والتراقي هي إيش؟ هي عظام الصدر المكتنف على العنق، المحيط بالعنق، هو هذا. وإذا صارت الروح عند الاحتضار يسمى الحشرجة، ولذلك يضيق نفس الإنسان وبالكاد يتكلم، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل من راق، قيل من حوله، ائتوا بطبيب، ائتوا بمن يرقي، ائتوا بمن يشفي، ائتوا بحكيم، ائتوا بكذا، ولكن لا ينفع. عندما نزلت ساعة الموت وظن أي تيقن أنه الفراق، والتفت الفراق مفارقة الروح الجسد أو مفارقة هذه الدنيا، والتفت الساق بالساق عندما تلتف ساق الميت اليمنى باليسرى عند تكفينه، أو والتفت الساق بالساق مصيبة بمصيبة، لأن الساق تطلق على المصيبة، يقول كشفت الحرب عن ساقه يعني عن أهوالها وشدائدها. ما هي هذه المصيبة؟ إنه في آخر يوم له في الدنيا حصل له ما حصل من الحشرجة والضيق، وأول يوم في الآخرة، فالتقت مصيبة آخر يوم في الدنيا مع مصيبة أول يوم من الآخرة، نسأل الله العافية. إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق يعني المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يساق هذا الرجل إلى الله. فلا صدق ولا صلى، هنا يذكر أسباب شقاوته، لماذا شقي هذا الرجل؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كم ذنب؟ 4. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني يتبختر في مشيته، وهذا فعل المتكبر، الله عز وجل يهدده، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، يعني يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك أربع مرات، أربع مرات يقول يا ويلك يا ويلك، أولى لك يعني يا ويلك. هذه كلمة إيه؟ كلمة وعيد، وهذا الوعيد وعيد إثرة، وعيد إثرة إثرة وعيد. وتلاحظون أن أربع أعمال يقابلها أربع مجزي، أربع من الوعيد، فلا صدق أولى لك، ولا صلى أولى لك، ولكن كذب أولى لك، إيش وتولى أولى لك، كل واحدة لها وعيد. فلا صدق بقلبه ولا صلى بعمله، ولكن كذب بقلبه وتولى بعمله. هذا يدل من دلالات القرآن على أن الشريعة على أن الشريعة علم وعمل، عقيدة وعمل، واضح. وهذه من أدلة من يكفر تارك الصلاة، صح؟ هذا الآيات هذا دليل على من يكفر تارك على كفر تارك الصلاة. من أين؟ قال فلا صدق، تصدق اللي هو الإيمان، ولا صلى، ولكن كذب ما يقابل عدم تصديقه، وتولى، التولي ما يقابل عدم صلاة. دليل على أن الشريعة، أن ما يدل على أنك مسلم وصلاة، نطقك بالشهادتين لا يكفي واحد، بل ما هو لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله هو إيش؟ هو صلاة. هذا ما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن الإنسان أن يترك سدى يعني مهملا، يعني هذا يتعلق سدى يتعلق إيش؟ يعني هل أيحسب الإنسان بعد موته يترك سدى يهمل لا يعاقب ولا يحاسب ولا يجازى على أعماله؟ هذا أمر، الأمر الأول. الأمر الثاني، أيحسب الإنسان في دنيا أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ فهو إيش؟ فهو يتعلق بالدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. إنما وضعت هذه الأمور لضبط الناس، وكذلك تحسين علاقتهم بالله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل مذكرا ذلك الإنسان بقوله ألم يكن نطفة، يعني الماء، ماء المني هذا، قال من مني يمنى. والنطفة هذه ذكرها الله عز وجل، يعني وصفها الله عز وجل بثلاث أوصاف. أولا قللها بقوله نطفة، ثانيا ضعفها بقوله الله خلقكم من ضعف أو من ضعف. الأمر الثالث أن الله عز وجل ذكرها بأنها مهانة، ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني يخرج من مخرج البول مرتين. وهذا يدل على أن يعني أن أصل خلقتك لست بشيء، ولذلك يذكر الله عز وجل هذا، ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، يعني من شيء، فإذا هو خصيم يخاصم من؟ خاصم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. من مني، مني الرجل ومني المرأة، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي، أمشاج يعني يختلط مني الرجل بمني المرأة ثم يخلق الولد، يمنى أن يهراق ويصب في رحم المرأة. ثم كان علقة، والعلقة هو الدم، وسمي بذلك قطعة دمها، وسمي بذلك لأنه يعلق في جدار الرحم. فخلق بهذه العلقة إنسان، وهذا طور من أطوار خلق الإنسان، ذكر الله عز وجل ذلك مفصلا في كذا موضع من كتاب. فسوى يعني أتم خلقه وكمله بهذه الأعضاء وبهذا. فجعل منه يعني خلق منه الزوجين أي الصنفين، صير الله عز وجل يعني بني الإنسان من صنفين، ذكر وأنثى، الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الآية آخر آية من هذه السورة تنبيه إلى ما في أولها، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، كأنه يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كما أنه خلقه وركبه بهذه الأطوار قادر على أن يحييه إذا هو مات وصار ترابا وصار رفاتا. هذه السورة كما يعني بينا لكم سورة عظيمة كريمة فيها من ذكر أهوال يوم القيامة ما فيها. أما ما تتضمن أو بعض ما تتضمنه هذه السورة الكريمة، الأمر الأول بيان شيء من أهوال يوم القيامة، وإثبات البعث والمعاد. الأمر الثاني تعليم الله تعالى وتيسيره الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وتثبيته في قلبه. الأمر الثالث إكرام الله عز وجل لأهل طاعته برؤيته يوم القيامة في الجنة. برؤيته في الجنة. الأمر الرابع بيان ما يحصل للإنسان عند احتضاره. الأمر الخامس بيان شيء من صفات المكذب المعرض. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.